الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس 16 من شرح مختصر القاضي أبي شجاع في الفقه على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ورضي عنه. وما زلنا في كتاب البيوع والمعاملات، وكنا وصلنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى عن أحكام اللقطة. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف 6 أشياء: وعاءها وعفاصها ووكاءها وجنسها وعددها ووزنها، ويحفظها في حرز مثلها. ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. واللقطة على 4 أضرب: أحدها ما يبقى على الدوام كالذهب والفضة فهذا حكمه. الثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب، فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه. الثالث ما يبقى بعلاج كالرطب، فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه أو تجفيفه وحفظه. الرابع ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، وهو ضربان. حيوان لا يمتنع بنفسه فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه أو بيعه وحفظ ثمنه. وحيوان يمتنع بنفسه فإن وجده في الصحراء تركه، وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء 3 فيه. اللقطة في اللغة بضم اللام وفتح القاف هي الشيء الملتقط، يعني المأخوذ من الأرض. ومنه قوله تبارك وتعالى في شأن موسى: فالتقطه آل فرعون، يعني فأخذه آل فرعون. وأما اللقطة في الشرع فهي ما ضاع من صاحبه ولا يعرف الواجد مستحقه، ما ضاع من صاحبه ولا يعرف الواجد مستحقه. مثال ذلك: زيد يمشي في الشارع مسرعا، سقط من جيبه مبلغ من المال، فعثر على هذا المبلغ شخص آخر لكنه لا يعرف لمن يعود هذا المال. نقول هذا المبلغ يسمى لقطة، يسمى لقطة لأنه قد ضاع من مالكه، والذي التقطه وأخذه لا يعرف مالك هذا المال. واللقطة مشروعة، دل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرف وعاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه. فدل هذا الحديث على مشروعية اللقطة. وأركان اللقطة 3: لاقط، وهو الذي وجد الشيء الضائع، وملقوط، وهو الشيء الضائع، والتقاط، والالتقاط هو أخذ الشيء الضائع من الأرض. ففي المثال الذي ضربناه قلنا: زيد كان يمشي في الشارع مسرعا فسقط منه مبلغ من المال، هذا المبلغ هو الملقوط. ولما وجد هذا المبلغ شخص آخر قلنا هذا الشخص هو اللاقط، وأخذه لهذا المال الذي وجده على الأرض هذا يسمى بالالتقاط. ما حكم اللقطة؟ قبل أن نبين حكم اللقطة وحكم والأحكام التي تنبني عليها، لابد أن نعرف أولا حكم هذا الالتقاط. ما حكم أخذ الشخص لشيء وجده في الطرقات أو في الشارع مثلا، ما حكم ذلك؟ فنقول هذا فيه تفصيل وله أحوال وصور. فمن وجد لقطة فله أن يلتقطها وله أن يتركها في مكانها، كلا الأمرين جائز. لكن لو كان هذا الشخص الملتقط على ثقة بأمانة نفسه وأنه سيقوم بحفظ هذا الشيء الذي وجده إلى أن يظهر صاحبها، فحينئذ نقول يستحب له الالتقاط. أما إذا كان هذا الشخص الملتقط لا يثق بأمانة نفسه وأنه قد تسول له نفسه في المستقبل أنه يأخذ هذه اللقطة لنفسه من أجل أن ينتفع بها، فحينئذ لا يستحب له أن يلتقط هذه اللقطة. طيب نفترض الآن أن الشخص أخذ اللقطة، احنا قلنا هذا الشخص له أن يأخذ وله أن يترك. هذا الملتقط لو أخذ هذه اللقطة فهنا عندنا حالتان. الحالة الأولى أن يأخذها بنية أن يحفظها من الضياع، ومتى جاء صاحبها يوم من الأيام دفعها إليه. الحالة الثانية أن يأخذها بنية أن يتملكها لنفسه إن لم يظهر صاحبها. في كلتا الحالتين يجب عليه أن يعرف هذه اللقطة وإلا آثم بعدم التعريف. طيب يسأل سائل ويقول ما معنى التعريف؟ نقول التعريف هو إشاعة خبر الشيء الضائع بين الناس علشان يتوصل المالك إلى هذا الشيء الضائع. فزيد الذي وجد هذه اللقطة وأخذها بنية أن يحفظها عنده إلى أن يظهر صاحبها، هذا يجب عليه أن يعرف الناس بأنه وجد شيئا ضائعا من أجل أن يصل مالك هذا الشيء إلى هذا الشيء الضائع. أما لو أخذها واحتفظ بها لنفسه ولم يعرف أحدا بذلك، كيف يصل صاحبها إلى هذا الشيء؟ نقول لابد أن يعرفها وإلا أثم، وإلا أثم. فسواء أخذها من أجل أن يتملكها أو أراد بذلك شيئا آخر فلا بد أن يعرف في كل الأحوال. مثال آخر، زيد يمشي في الشارع فوجد ساعة قيمة فأخذها من الأرض بنية أن يتملكها إن لم يظهر صاحبها، فهنا نقول يجوز لك أن تلتقطها، يجوز لك أن تلتقطها ويجوز لك أن تتملكها، لكن يجب عليك أولا أن تعرف هذه الساعة، فتذهب بالقرب من مكان اللقطة وبين الأسواق عند أبواب المساجد تقول أيها الناس من ضاع منه كذا فقد وجدت هذا الشيء وليأتي إلي. فإن لم يظهر له مالك لهذا الشيء بعد سنة فله أن يتملكها ويتصرف فيها بالبيع ونحوه. طيب عرفنا الآن حكم الالتقاط. أما بالنسبة للقطة التي قلنا لا بد أن يعرفها، فالتعريف معناه كما قلنا هو إشاعة الخبر، أن يشيع الخبر بين الناس حتى يتمكن صاحب هذا الشيء من الوصول إليه. وقلنا أن من وجد لقطة وتركها وذهب هذا ليس عليه شيء، ليس عليه أن يعرف وليس عليه شيء. لكن لو أخذ والتقط فهذا إما أن يكون بنية الحفظ وإما أن يكون بنية التملك، ففي كلتا الحالتين لابد أن يعرفها، لابد أن يعرفها سنة. طيب ما هو زمن التعريف؟ زمن التعريف سنة قمرية، ليس على سبيل الاتصال وإنما له أيضا تفصيل، فنقول لابد أن يعرفها سنة قمرية، بمعنى أنه يعرف هذه اللقطة في أول أسبوع مرتين في اليوم، في الأسبوع الثاني يعرفها مرة واحدة في كل يوم، في الأسبوع الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع يعرفها مرة واحدة في الأسبوع، ثم بعد ذلك يعرفها مرة كل شهر إلى نهاية السنة. أما بالنسبة لمكان التعريف فهو المكان الذي وجد فيه اللقطة، فيعرف هذه اللقطة عند أبواب المساجد، عند الأسواق ونحو ذلك من الأماكن التي يجتمع فيها الناس، وفي المكان الذي وجد فيه هذه اللقطة. والآن بفضل الله تعالى وتيسيره عندنا وسائل كثيرة يمكن من خلالها أن ننشر هذا الخبر، من خلال الجرائد، من خلال الإنترنت، من خلال التلفاز، من خلال يعني أشياء أخرى، راديو ونحو ذلك، نستطيع أن نعرف هذه الأشياء. فلابد أن يعرفها في كلتا الحالتين على النحو الذي فصلناه، زمانا ومكانا. ويستحب للمنتقط قبل التعريف أن يحيط علما بهذه اللقطة التي التقطها، فيعرف وعاءها ويعرف عفاصها ويعرف وكاءها ويعرف جنسها ويعرف عددها ويعرف وزنها. طيب ما معنى ذلك؟ هذا الكلام يحتاج إلى توضيح. معنى هذا الكلام أن هذا الشخص الذي أخذ اللقطة من الأرض لابد أن يتعرف على هذه اللقطة ويخبر أمرها، لابد أن يتعرف على هذه اللقطة ويتحقق من أمرها. هذا على سبيل الاستحباب. هذا الملتقط بعد أن يأخذ اللقطة فيستحب له أن يتعرف على هذه اللقطة ويدقق في أمرها، فينظر من أجل أن يدقق، فينظر إلى وعاءها، والوعاء هو الكيس والغلاف الذي يحيط بهذه اللقطة، فينظر بعينه هل هو من جلد، هل هو من قماش، هل هو من ورق إلى آخره، وينظر كذلك في العفاص وهي السدادة التي تكون على القارورة من أعلى. هذا لو كانت مثلا هذا الشيء الضائع قارورة عظ أو نحو ذلك، أو شيء مغلف على هذا النحو، فينبغي كذلك ويستحب أن يعرف ذلك. ويعرف كذلك وكاءها، وهو الخيط الذي يلف على الوعاء. هذا لو كان مثلا عبارة عن كيس فيه أشياء من أقمشة أو أموال أو نحو ذلك، فيستحب له أن يعرف هذا الوكاء. ويعرف كذلك الجنس، وهذا أهم شيء في اللقطة. ينظر إلى اللقطة ويعرف جنسها، هل هي من ذهب، هل هي من فضة، هل هي من نحاس، هل هي من حديد، هل هي من النقود، هل هي ساعة، هل هي قماش، هل هي أقلام، إلى آخر ذلك. وكذلك يعرف العدد، فإذا وجد صرة فيها نقود فينظر كم عدد الدنانير، كم عدد الدراهم، كم عدد الدولارات، الريالات، إلى آخره. ويعرف كذلك الوزن، لو وجد حلية من الذهب أو من الفضة فعليه أن يعرف هذا الوزن استحبابا. هذه الصفات الأساسية التي يستحب للملتقط أن يتعرف عليها في هذا الشيء الذي التقطه. فلو أن زيدا وجد مبلغا من الأوراق المالية، فهنا نقول يستحب أن تنظر في هذا المال الذي وجدته. فلو كان مثلا موجودا في محفظة، تتعرف على هذه المحفظة، هل هي من جلد، ما لونها، ما عدد وكم النقود الموجود في هذه المحفظة، تتعرف على هذه الأوصاف استحبابا. لماذا قلنا باستحباب معرفة هذه الأوصاف؟ لماذا قلنا بذلك؟ لأن هذا الشخص الملتقط سيتولى التعريف، فقبل أن يعرف وينشر خبر هذا الشيء الذي وجده ينبغي عليه أن يكون عارفا بهذه الأوصاف. فإذا جاء شخص وادعى أن هذه الأشياء يملكها، يدعي أن هذه الأشياء الضائعة هي ملك له، نقول له أذكر هذه الأوصاف. ما هذا الشيء الضائع؟ يقول ضاع مني محفظة، محفظة هذه ما لونها؟ لونها كذا، يوجد فيها مبلغ من المال، وهذا المبلغ من فئة كذا وكذا، ويذكر هذه الأوصاف. فلو وجد ذلك الذي ذكر علم بذلك أن هذا المال له، فيرد هذه اللقطة إلى أصحابها. أما لو جاء شخص مريض القلب وادعى أن هذا المال له فذكر أوصافا أخرى غير الموجودة، فهذا لا يجوز له أن تدفع له هذه المحفظة بحال من الأحوال، لأنه ليس مالكا لهذا الشيء. مما يجب على المنتقط فعله، وهذه مسألة أخرى منفصلة عما ذكرناه، احنا قلنا يستحب له الآن أن يعرف هذه الأوصاف. مما يجب عليه فعله على المنتقط أن يحفظ اللقطة في حرز مثلها. الحرز هو المكان الذي تحفظ به الأشياء، وهذا يختلف من شيء إلى آخر. فمثلا النقود أو الذهب والفضة ونحو ذلك، العادة أن تحفظ داخل البيوت، تحفظ في صندوق، تحفظ في دولاب، تحفظ في خزينة إلى آخر ذلك. لو كان هذا الذي التقطه سيارة فتوضع في جراج إلى آخره، على حسب هذا الشيء الذي التقطه، فلابد أن توضع هذه الأشياء في حرز مثلها. طيب لو أنه خالف في هذا الأمر، بمعنى أنه وضع هذه الأشياء في غير حرز مثيلاتها، فضاعت أو سرقت أو تلفت، فهنا يضمن في هذه الأحوال ويغرم للمالك هذا الذي ضاع أو سرق، لأنه مفرط. كان الذي يجب عليه أن يحفظ هذا الشيء في حرز مثله لكنه لم يفعل. وهنا أيضا مسألة أخرى تعرض لها المصنف رحمه الله تعالى، وهي أن الشيء الملتقط بالنظر إلى تعريفه ينقسم إلى أقسام ثلاثة، وهذا تفصيل زائد في مسألة التعريف. نحن تكلمنا عن التعريف وعن كيفيته. طيب هل معنى ذلك أن كل ما يلتقط يعرف على وتيرة واحدة، ولا بيختلف من شيء لآخر؟ نقول لا، هذا يختلف، هذا التعريف يختلف من شيء لآخر، فهو على أقسام ثلاثة. القسم الأول وهو أن يكون هذا الشيء له قيمة غير يسيرة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن من فقد هذا الشيء يبقى يبحث عنه طويلا ويتأسف عليه ويدور عليه في الأماكن التي يجتمع فيها الناس ويسأل هذا ويسأل ذاك من أجل أن يصل إلى هذا الشيء الضائع، كمبلغ كبير من النقود أو قلادة ذهبية أو نحو ذلك. فهذا حكمه أنه لا بد على الملتقط أن يعرفه سنة كاملة قمرية على النحو الذي فصلناه. القسم الثاني أن يكون هذا الشيء له قيمة يسيرة بين الناس. شخص فقد طعاما، فقد قلما، فهذا يبحث عنه مدة يسيرة ثم يترك البحث. هذا النوع إذا التقطه أحد فيعرفه مدة من الزمن، يغلب على ظنه أن صاحبه سيترك البحث بعد هذه المدة. وهذا طبعا يختلف باختلاف الزمان، ويختلف باختلاف المكان، ويختلف باختلاف البيئة. فربما كان هذا الشيء الضائع في بيئة فقيرة، وهذا الشيء له قيمة عند هؤلاء ويبحثون عنه لمدة طويلة، يبقى لابد أن يعرف هذا الملتقط هذا الشيء الذي وجده هذه المدة التي يغلب على ظنه أن صاحبها سيبحث في خلال هذه المدة وبعد ذلك سيترك. طيب القسم الثالث وهو الشيء الذي ليس له قيمة، الشيء الذي ليس له قيمة أصلا، فهذا يؤخذ مباشرة ويتملكه الملتقط بمجرد الالتقاط، زي مثلا التمرة، زي الزبيب، زي الحب اليسير، فمثل هذا يلتقطه ويأخذه مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم فوجد تمرة فأخذها وهم أن يأكلها، ثم إنه خاف صلى الله عليه وسلم أن تكون من تمر الصدقة فترك ذلك فدل على أن هذه الأشياء التي ليست لها قيمة يجوز للإنسان أن يتملكها وأن ينتفع بها مباشرة ولا تحتاج إلى تعريف بحال طيب تأتي هنا مسألة مهمة أخرى، وهي أن الشخص لو التقط لقطة بقصد التملك وعرفها سنة كما ذكرنا ذلك فيما مضى وعرفنا أن هذا هو الواجب على هذا الشخص، بعد هذه السنة هل يجوز له أن يتملكها ويتصرف فيها كيفما أراد؟ نقول نعم، إذا مرت هذه السنة وقد عرفها كما بينا كيفية التعريف، فهذا له أن يتصرف وأن يتملك في هذه اللقطة كيفما أراد، لكن بشرط الضمان. يعني بشرط الضمان يعني أنه لو جاء صاحبها يوم من الدهر فعليه أن يردها على صاحبها، وجد خاتما من ذهب فعرف هذا الخاتم لمدة سنة على النحو الذي فصلناه زمانا ومكانا، بعد هذه المدة لم يظهر صاحب لهذا الخاتم فأخذه هذا الشخص وباعه واستفاد بثمنه، بعد ذلك ظهر صاحب لهذا الخاتم وذكر أوصافه ونحو ذلك، فنقول هذا الملتقط لا بد أن يرد هذا الذي تصرف فيه والتقطه لصاحبه، فلو كان هذا الشيء مثليا وجب أن يرد المثل، لو كان قيميا فلابد أن يرد القيمة آخر شيء تكلم عنه الشيخ رحمه الله وهو أقسام اللقطة الشيء ملتقط على أقسام. قسم الأول أن يبقى على الدوام، فهذا حكمه ما سبق شرحه، مثال ذلك الذهب والفضة ونحو ذلك، فهذا حكمه ما سبق شرحه. القسم الثاني وهو ما لا يبقى على الدوام بل يسرع إليه الفساد، زي مثلا الخضروات والفواكه، فهذا يخير الملتقط بين أمرين، إما أن يأكله ويغرم ما أكله، وإما أن يبيعه ويحفظ ثمنه عنده ثم يقوم بالتعريف فإذا ظهر صاحب لهذه الأموال أخذها، وإذا لم يظهر بعد التعريف فإنه يتملكها. ومثل ذلك الطعام الرطب فهذا له هذا الحكم. أما القسم الثالث فهو ما يبقى ولكن يحتاج إلى علاج، زي مثلا الرطب، فهذا يخير الملتقط بين أكله أو بين أكله وأن يغرم ثمنه للمالك، أو ده الأمر الثاني، وهو أن يعالجه ويحفظه ثم بعد ذلك يقوم بتعريفه، وبعد التعريف وانتهاء هذه المدة إن شاء أن يتملكه وإلا بقي في حفظه وفي ضمانه إلى أن يظهر صاحبه. فهذا النوع يبقى على الدوام لا يتسارع إليه الفساد، لكن يحتاج إلى علاج وإلى عمل من أجل أن يبقى ولا يفسد، زي الرطب، الرطب يمكن أن يجفف فيصير تمرا فيحفظ، باعتبار أن التمر إذا جف فإنه لا يتسارع إليه الفساد. ونفس الكلام بالنسبة للعنب، العنب من النوع الذي يتزبب، فهذا يدوم لكن أيضا يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى علاج، فلو وجد شخص ذلك فهو مخير بين هذه الأمور. الحالة الرابعة وهو ما يحتاج إلى نفقة، لو وجد شيئا يحتاج إلى نفقة لبقائه زي الحيوان، فهذا يحتاج إلى علف، يحتاج إلى ماء كي يعيش، وهذا الحيوان على نوعين، حيوان لا يمتنع بنفسه، يعني يحتاج إلى من يرعاه، يحتاج إلى من يقوم على شأنه، ليس له قوة يحمي بها نفسه بهرب أو قتل، فهذا يجوز التقاطه، والملتقط يخير بين واحد من أمور ثلاثة: إما أن يأكله ويغرم ثمنه، وإما أن يأخذه وينفق عليه ويحفظه إلى أن يظهر ملكه، وإما أن يبيعه ويحفظ ثمنه ثم يعرفه وبعد السنة يتملك هذا الثمن إن شاء ذلك، أو أن يحفظه عنده كوديعة. فهو مخير بين واحد من هذه الأمور الثلاثة: إما أن يأكله ويغرم ثمنه، وهذا إذا وجده في الصحراء، أما لو وجده في مدينة أو وجده في قرية فهذا لا يجوز له أن يأكله، بحال لأنه يسهل عليه أن يبيعه في المدن، يسهل عليه أن يبيعه في القرى بخلاف الصحراء. ولذلك قلنا الخيار الأول هذا فيما إذا كان في الصحراء يخير بين أكله وأن يغرم ثمنه للمالك. الخيار الثاني وهو أن يأخذه وينفق عليه ويحفظه عنده إلى أن يظهر المالك. الثالث هو أن يبيعه ويحفظ هذا الثمن عنده إلى أن يظهر هذا المالك. هذه الخيارات الثلاثة يختار الملتقط منها الأصلح، وهذا فيما إذا كان الحيوان كما قلنا لا يمتنع بنفسه، يعني يحتاج إلى من يرعاه، يحتاج إلى من يقوم على شأنه. طيب النوع الثاني أو الحالة الثانية أو القسم الثاني من الحيوان هو الحيوان الذي يمتنع بنفسه. يمتنع بنفسه بمعنى أنه يستطيع أن يحمي نفسه بهرب أو بقتال، فهذا له حكم آخر. فلو وجد هذا الحيوان في الصحراء فيحرم التقاطه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضالة الإبل قال: ما لك ولها؟ فيحرم التقاطه للتملك، بل يترك. لماذا؟ لأنه قوي يرعى ويأكل ويشرب، يرد الماء ويأكل من الأعشاب، لا يحتاج إلى من يقوم على شأنه. وإذا هاجمه شيء من السباع استطاع أن يمتنع بنفسه عن هذه السباع بهرب أو بقتال، فيترك إلى أن يجده صاحبه. طيب لو أن شخصا أراد أن يلتقطه فقط من أجل الحفظ هل يجوز؟ نقول نعم، لو أنه أراد أن يلتقط من أجل الحفظ فقط جاز له ذلك. أما لو أراد أن يلتقطه من أجل التملك فلا يجوز بحال، حتى ولو كان من أجل، حتى ولو بعد التعريف لا يجوز له بحال من الأحوال أن يلتقطه بغرض التملك، لكن يجوز بغرض الحفظ. أما لو وجد هذا الحيوان الذي يمتنع بنفسه في المدن والقرى أو كان قريبا من المدن والقرى فهذا يجوز فيه أمران: أن يأخذه وينفق عليه ويحفظه إلى أن يظهر صاحبه، هذا أولا، أو أن يبيعه ويحفظ ثمنه ثم يعرفه سنة، وبعد هذه السنة يجوز له أن يتملك هذا الثمن أو أن يحفظ هذا الثمن عنده وديعة. لكن لا يجوز له أن يأكله ويغرم قيمته، لأن هذا الخيار لا نحتاج إليه لسهولة بيعه وحفظ ثمنه. فإذا كان في العمران لا يجوز له ذلك. وهذا آخر ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من المسائل التي تتعلق بأحكام اللقطة. إن شاء الله في الدرس القادم نشرع في فصل جديد، وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في أحكام اللقيط وكذلك أحكام الوديعة، وبه نختم إن شاء الله تبارك وتعالى كتاب البيوع والمعاملات. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.